فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال قد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم صادقون أخرجوا آل يتطهرون إياك نعبد.